هذا يسأل عن بعض الناس في قريتهم يصلون الجمعة في الوقت وقت الظهر، ولكن جاء بعض الطلبة وخالفوا ما عليه الناس فصاروا يصلون الجمعة في وقت الضحى واستدلوا إلى آخره. هذه المسألة، هذا السؤال قد تكرر، نعم، وأجبت عليه عند شرحنا لكتاب عمدة الأحكام فيما تعلق بصلاة في أبواب صلاة الجمعة، وبينا خطأ هذا الفهم والصحيح فيه، فراجعه بأكثر من المطول، ما هو مطول، بأكثر من مطول.